طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، لازلنا في باب تتبع أحاديث السنة، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، انتهينا. طيب، قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في صدد الكلام على صفة الكلام لله جل في علاه. أولا، الحديث الأول: يا آدم، قال: لبيك وسعديك، متفق عليه، من حديث أبي هريرة. والحديث الثاني كذلك متفق عليه، من حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. الأول من حديث أبي هريرة. عن أبي سعيد الخدري، نرجع أبي هريرة كذلك. وهذه الأحاديث إخواني في الله فيها الكلام على صفة الكلام، وقد مرت معنا صفة الكلام لله عز وجل، وذكرنا المباحث المتعلقة بصفة الكلام، وأن من مباحث الكلام أن علمنا أن الله عز وجل يوصف بكلام حقيقي ليس بمخلوق كما تقول المعتزلة، وأن الله عز وجل كلامه بحرف وصوت لا كما تقول الأشاعرة بأنه كلام نفسي، وأن الله عز وجل كلامه ليس ككلام البشر، ليس كمثله شيء، خلافا للمجسمة والمشبهة، وأن من صفة الكلام لله أنها صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، باعتبار أن الله متصف بها قادر على الكلام، وفعلية أن الله يتكلم متى ما شاء، تكلم ويتكلم وسيتكلم سبحانه وتعالى. ومن مباحث الكلام أن الله، إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، وأن من مباحث الكلام أن القرآن من كلام الله، أن القرآن من كلام الله. هذه الأخوان مباحث قد مضت معنا، أخذنا فيها مجالس، فيها مجالس في تحرير هذه المسائل. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت. فينادي بصوت، هذا وصف لكلام الله سبحانه وتعالى، فكلام الله صوت يسمع، صوت يسمع. وفي الحديث الثاني: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، إشارة إلى عموم الكلام، وأن الله عز وجل سيتكلم مع كل خلقه. ما منكم من أحد، ما منكم من أحد، أي ما هناك أحد سيترك من غير كلام، سيتكلم ربنا معه. لكن قد يشكل هذا إخواني في الله مع آية: ولا يكلمهم الله يوم القيامة. هذا وصف ذكره الله جل وعلا في حق العتاة والظلمة، بأن الله عز وجل لا يكلمهم. وكيف الآية والحديث هنا؟ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. فالحديث فيه عموم الكلام، وفي الآية بيان أنه لا كلام، فكيف الجمع؟ قال العلماء الجمع في هذا في النظر في نوعية الكلام. فالله جل وعلا إن تكلم مع عباده أهل الإسلام والإيمان والإحسان فإن الكلام معهم كلام إكرام، كلام إكرام وكلام إنعام. وأما في كلامه سبحانه وتعالى مع الظلمة مع الكفرة فإنه كلام غضب، كلام غضب. هذا المنفق ولا يكلمهم الله أي لا يكلمهم كلام رضا، بل يكون الكلام معهم نقاش، نقاش. وقد جاء في الصحيح من نوقش الحساب فقد عذب، من نوقش الحساب فقد عذب. الحساب يوم القيامة على وجهين اثنين، إذا رأى العبد أن حسابه مع ربه عبارة عن تقرير فليبشر بخير. ما هو التقرير؟ أن الله يقررك بذنوبك عند الله، يقررك الله فعلت يا عبدي كذا وأنت لا تزيد إلا أن تعترف نعم يا رب فعلت كذا وفعلت كذا، فلا يزال ربك يقررك بذنوبك. إذا كان الحوار بين العبد وبين الله على هذه الشاكلة أن الله يقرر العبد بذنوبه أبشر أبشر، فإن ختامها العفو، ختامها العفو. لكن إذا وجد العبد من نفسه عند ربه أن الحساب عبارة عن نقاش، وجد العبد أنه يرد على الله يقول لا يا رب أنا ما فعلت، ينكر يجحد يكذب، اعلم أنك هالك لا محالة. من نوقش الحساب فقد عذب، من نوقش الحساب فقد عذب. إذا تم النقاش فهذا إشارة إلى أن ما بعده هلاك، نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل أن هنا أن ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، الكلام لعموم الخلق، لكن يختلف الكلام من طائفة إلى طائفة. قال رحمه الله تعالى: وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، انزل رحمتك وشفاءك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قال حديث صحيح. طيب كذلك في هذا الباب أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديثين اثنين في إشارة إلى مسألة علو الله جل في علاه. نبدأ بالحديث الأول وهي رقية المريض، رقية المريض. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك إلى آخره. أولا هذا الحديث هنا في النسخة أن شيخ الإسلام قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. قوله حديث حسن في النسخ المعتمدة لم تذكر هذه اللفظة، في النسخ المعتمدة عن الواسطية لم تذكر هذه اللفظة حديث حسن، ما ذكر هذا شيخ الإسلام، فلعلها من وضع النساخ، فلعلها من وضع النساخ. كذلك من مباحث هذا الحديث النظر إلى صحته. هذا الحديث فيه ضعف، حديث رقية المريض فيه ضعف، ففيه زياد بن محمد الأنصاري، زياد بن محمد الأنصاري ضعفه البخاري والإمام النسائي وقال أبو حاتم منكر الحديث فيه زياد بن محمد الأنصاري ضعفه البخاري والنسائي وقال أبو حاتم منكر الحديث. وقال ابن حبان رحمه الله وقال ابن حبان يروي المناكير عن المشاهير يروي المناكير عن المشاهير. ولهذا ضعفه شيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في المشكاه وجاء كذلك هذا الحديث في مسند الإمام أحمد هذا ما ذكر في عند أبي داود وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد من حديث فضال بن عبيد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لكن مع ضعف هذا الحديث إخواني في الله هناك ما يغني عنه في مسألة علو الله سبحانه وتعالى. قد مرة سأذكرون إخواني في الله أن الأدلة الدالة على علو الله ما هي؟ الكتاب والسنة والعقل والفطرة. وقلنا السنة بماذا؟ القولية والفعلية والتقريرية. كل موارد الاستدلال أثبتت علو الله عز وجل. القرآن والسنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية والعقل والفطرة كل ذلك دل على علو الله. وقد مضى ذلك معنا فيما قد سبق. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنا أمين من في السماء. هذا متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ووجه الشاهد من الحديث وأنا أمين من في السماء في السماء مما يستدل بها العلماء على علو الله. وقلنا أن في السماء تحمل على معنيين اثنين. ما هما؟ في السماء بمعنى على السماء هذا المعنى الأول. في السماء بمعنى على السماء إذ أن في بمعنى ماذا؟ في بمعنى على. هل توجد أدلة إخواني في الله على أن في تأتي بمعنى على؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل الصلب عندما يصلب إنسان يوضع هل يصلب داخل الجذع يفك الجذع ويدخل إنسان ثم يغلق عليه الجذع أم على ظاهره؟ على ظاهره. ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. في قوله تعالى قل سيروا في الأرض ما معنى في الأرض؟ على الأرض ولا داخل الأرض؟ لا على الأرض. إذن في قوله تعالى أأمنتم من في السماء بمعنى على السماء هذا يدل على علو الله. والمعنى الثاني إيش؟ ظرفية. إيش الظرفية؟ هذا كفر. كفر إذا قلت أن فيه تفيد الظرفية. وهذا الذي يشنشن به ويدندن به المبتدعة أن في السماء بمعنى فيه بمعنى الظرفية وأن الله تحيط به السماوات هذا قول كفر. بل قال الشيخ ما أحد يقول بهذا أصلا ولا أحد يتخيله. لكن في السماء التأويل الثاني في السماء في العلو تأتي بمعنى في العلو. السماء بمعنى العلو لأن كل سماء هو علو كل ما سماك فهو علو. ففي قوله تعالى وأنا أمين من في السماء أي وأنا أمين من في العلو وهو الله عز وجل. ففي السماء تفسر بأحد التفسيرين في السماء بمعنى على السماء أو في السماء بمعنى في العلو. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم قال والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث أيضا في بيان لصفة علو الله الخاص وهو علوه على عرشه. فالحديث الأول وهو قوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. أولا ما يتعلق بهذا الحديث النظر في صحته. عبارة حديث حسن كما مضى هذه ليست موجودة في المخطوطة. حديث حسن هذا غير موجود في المخطوطة. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود من حديث عبيد الله بن عميرة عن الأخنف عن ابن عباس. رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عميرة عن الأخنف عن ابن عباس. فهذا إسناده. وعبد الله بن عميرة مقبول. مقبول في وصف الحافظ ابن حجر بمعنى ضعيف. في التقريب إذا رأيت الحافظ ابن حجر يقول في راوي مقبول بمعنى ضعيف. أضف إلى ذلك ما قاله البخاري بأنه لا يعلم له سماع من الأخنف، أن هذا عبد الله بن عميرة لا يعلم له سماع من الأخنف. إذن هذا الحديث ضعيف من جهتين، ضعف الراوي وقطع الإسناد، من ضعف الراوي ومن قطع الإسناد. وهذا الحديث في الحقيقة هو قطعة من حديث طويل يسمى بحديث الأوعال، يسمى بحديث الأوعال. لكن مع ضعف الحديث يستدل بما هو في كتاب الله جل وعلا وفي قوله وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. وأما قضية العرش قد مضت معنا صفاته، وقد ذكرنا في مجلس خاص ما يتعلق بصفات العرش من حجمه وطوله وعظمته وما يتعلق بحملته، ما يتعلق بعددهم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية إيش؟ قيل ملائكة، وقيل أجزاء من ملائكة، وقيل صفوف من الملائكة، قيل هذا وقيل ذاك وقيل غير ذلك. وبعضهم يرى أن العرش في الدنيا يحمل على 4 ويوم القيامة يحمل على 8 كما صرح بهذا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. العرش في الدنيا يحمل 4 وفي يوم القيامة يحمل 8. طب عند هذا ما يتعلق إخواني في الله في موضوع ماذا؟ والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وهذا يدلك على علو الله وهو علو خاص. فالله له علو عام مطلق، علو الذات، علو القهر، علو القدر، وهناك علو خاص وهو استعلائه على عرشه سبحانه وتعالى. وأما حديث الجارية عندما قال نبينا أين الله. طبعا هذه قصة معاوية بن الحكم السلمي عندما غضب على جاريته فقام فلطمها عندما علم أن ذئبا أخذ بغنمة من غنماته وهي راعية، لكنه ما تمالك نفسه فلطمها فوجد أنه قد اقترف أمرا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتصرف مع هذه الجارية، ويرى أنه قد اقترف معها أمرا ما ينبغي. صحيح امرأة ايش تفعل مع ذئب؟ أنت يا أيها الرجل لو رأيت ذئب لفررت، فما ظنك بجارية؟ ماذا عسى أن تفعل؟ فشعر معاوية بن الحكم رضي الله تعالى أنه أخطأ في تعامله مع الجارية، إذ أنه لامها على أمر لا تقدر عليه. ذئب يأتي ويأخذ غنم يأخذ ويم، ولا أحد سيكلمه، بل سلم عليه إذا ذهب أنه تركت وما آذاك. فلما أتى النبي أمره نبينا أن يأتي بالجارية ويستدعيها، فلما أتت الجارية وقع هذا الحوار معها. قالها نبينا أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها أمر بعتقها. قال فإنها مؤمنة. هذا الحديث أولا إخواني في الله من مسائله، أولا أنه حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، ولا يضرك يا عبد الله تشغيب المبتدعة في مثل هذه الأزمان، وانتبه لقولي هذه الأزمان، عندما ظهرت نابتة كالثقاف والكوثري والغماري ممن أرادوا أن يستدلوا على ما أعطاهم الله من علم مصطلح من إسقاط هذا الحديث، وأنه حديث ضعيف. هذا الحديث قد اتفقت الأمة على صحته، فما هناك مغمز وما هناك مطعن إلا ما جاء عن هؤلاء الخلوف ممن جاءوا في هذه الأزمان وأخذوا يشغبون على الحديث. هم نعم وقفوا، وانتبه لكلامي، هم نعم وقفوا إلى بعض العلماء من ضعف روايات الحديث، لكن انتبه، هذا حديث بهذا الإسناد في مسلم ما في إشكال. نعم جاء عند الطبراني وجاء عند فلان وفلان وجاء في كتب ثانية، لكنها معلولة، تلك معلولة، انتبه، تلك معلولة ضعيفة. فيأتي مثلا أقوال البيهقي رحمه الله كما يستدون بقوله، جاءت من عبارات البيهقي أنه ضعف الحديث، لكن ما الذي ضعفه؟ هذا الذي في مسلم؟ لا، ما ضعف الذي في مسلم، ضعف الذي هنالك. هنالك جاءت روايات خارج الصحيح فيها أنها امرأة سوداء وأنها كذا وأنها كذا، فقام العلماء هذه الأحاديث ضعيفة يؤكسون عليها. فيأتي من أمثال الكوثري ماذا يفعل؟ يأتي إلى تلك الأقوال ويأتي بها إلى هنا. قال البيهقي وهذا الحديث ضعيف، اتق الله يا رجل، هذا ليس من التحقيق، فضلا أن يكون من النزاهة العلمية، أنك تأتي بأقوال العلماء في باب ليس هذا بابه. أما قل لي هل أحد صرح بأن هذه الرواية التي في صحيح مسلم ضعيفة؟ هات لي بإشق بإيمان، ما هناك أحد تجاسر على إضعافه أو ألا إعلاله، فالحديث صحيح. انتبه لهذه المسألة، لأنك ستسمع الآن إذا قمت مثلا وهناك صوفي يقول يا أخي هذا حديث ضعيف، اتق الله، يقول ائتي برجل ضعف هذا الحديث، وانتبه لقيدك، هذا الحديث لا يأتيك بأحاديث في مرويات في عند الطبراني والمعاجم له روايات أخرى معلولة، نحن معك معلول، نتكلم على هذا الحديث، ما هناك من أعله. فهذه المسألة الأولى المهمة في هذا الحديث. المسألة الثانية كذلك من فوائد هذا الحديث في إثبات لعلو الله، إثبات لعلو الله سبحانه وتعالى، وهنا الإثبات بالسنة ماذا؟ التقريرية. قد مضى معنا أن السنة بكل دلالاتها القولية من قوله والفعلية من فعله والتقريرية من إقراره. ومما يستدل به على إقرار رسول الله بعلو له هذا الحديث، هو ما تكلم وإنما سأل أين الله، قالت في السماء، هي قالت، النبي أقرها، أقرها على ذلك. ففي هذه الحديث فيه بيان لعلو الله من خلال السنة التقريرية. كذلك مما يستدل به هذا الحديث أن هذه المسألة تعتبر من المسائل الشهيرة، من المسائل المشهورة عند المجتمع الأول، هذه جارية، انظر، أولا جارية جاءت، ما هي من كبار الصحابة، حتى ما يعرف من هي، ما اسمها، من هي، الله أعلم من هي، جارية وجاءت من غير تحضير، ما هي تعرف ما السؤال الذي سيطرح عليها، وإنما دعاها نبينا فسألها أين الله، في السماء، سبحان الله، مباشرة، دل على أن هذه عقيدة مستقرة عند الصدر الأول. لكن الآن تأتي ابعد الجارية وتأتي بالدكتور قد شابت لحيته وشاب شعر رأسه وعنده الدكتوراه العليا، قل له أين الله، سكت، يا رجل أين الله، يقول الله الله يبحث هنا، يا أخي جارية قد في السماء، قل كما قالت الجارية، كفاك الله، كفاك الله وشفاك مما أنت فيه. لكن انظر، فقد كانت هذه العقيدة موروثة عند الصحابة، عند الصغير والكبير والذكر والأنثى لعموم علمها وما كان من اعتقادها واعتناقها عند الصدر الأول. كذلك في هذا الحديث بيان لعظيم عظم هذه العقيدة، الاعتقاد بعلو الله، بدليل أنها قرنت بشهادة رسول الله. سألها نبي سؤالين فقط، سأل نبينا الجارية بسؤالين اثنين، أين الله ومن أنا، من أنا. فلما قرن هذا السؤال بالإقرار بنبوته ورسالته دل على علو هذه المسألة وعلى عظمتها، وأنا من المسائل العقدية المهمة التي ينبغي يراعى لها الاهتمام. كذلك مما يدل على أهمية مسألة العلو في هذا الحديث أن النبي اختار هذا السؤال. كم مسألة عقدية عندي في باب الدين؟ كثيرة جدا، ومن خلال هذه العقائد الموجودة الذي علمها نبي لأصحابه ما سأل الجارية إلا هذا السؤال، أين الله؟ لماذا اختار نبينا هذا السؤال؟ لبيان أنها من أعظم الأحكام التي ينبغي أن يتعرف عليها المسلمون، أن يتعرف عليها المسلمون. كذلك من فوائد هذا الحديث فيه بيان الحكم بالإيمان، الحكم بالإيمان لمن اعتقد أن الله في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. من أين جاء لفظ الإيمان، حكم الإيمان؟ لما أجابت على هذا السؤال. ومن هنا استفاد جماعة من أهل العلم أن الذي لا يقر بأن الله في السماء فلا إيمان له فهو كافر، هذا نعم قال به جماعة من أهل العلم، من لم يقر بأن الله في السماء مفهوم الحديث هذا ليس بمؤمن بل هذا كافر، لو صرح جماعة بكفر من أنكر علو الله سبحانه وتعالى. وهكذا من فوائد هذا الحديث جواز السؤال بأين، جواز السؤال عن الله بأين، قلها عادي أين الله. بل أذكر فائدة قد مرت قديمة مرت علي، على أن ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن هذا السؤال يعلم به الصبيان، أين الله يعلم، والحمد لله قد سار أهل السنة قديما وحديثا على ذلك، تأتي إلى شبل من أشبال أهل السنة تقول له أين الله، يقول لك في السماء، والدليل الرحمن على العرش استوى، قل أحسنت، هكذا يعلم أهل السنة الأولاد. لكن تأتي عند المبتدع قل له أين الله، يقول اسكت اسكت لا تسأل هذا السؤال، إيش أين الله، الله له لا مكان له، فيبدي ويعيد ويغضب على أجل هذا السؤال الذي طرح. وها هو نبينا بنفسه يسأل الجارية هذا السؤال أين الله. فهذا أخواني في الله ما يتعلق بهذا الحديث من مسائل الفوائد، أسأل مولى جل وعلا